في يوم طلبت مني ننسى بعض وقلنا ده قدرنا، نفسي بس تعرف ايه جرالنا، كسبنا او خسرنا. حاجة جوا منا مش مكانها في بعضها اتكسرنا، حاجة مش هترجع النهاردة حتى لو رجعنا. مش هقول لقلبك اللي لا دي يا ريتنا ما تقابلنا، مش هقول ظلمنا واتظلمنا، هقول خلاص غلطنا. بس نفسي تدعي زي مني وربنا يسامحنا، علي مات في قلبي او في قلبك واللي كان ما بيننا. حب شفته بقلبي وبعيني، صعب حن تاني، صعب حسك، صعب تبقى ليا. أحلى حلم عشته جنب منك يده من إيدي، لو هواك بيحلف إنه عايش ما تهواك.